الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر جماد الآخرة لعام 34 و400 ألف انعقد المجلس الثامن في شرح كتاب ورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه في حي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: العام والخاص. وأما العام فهما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر أبو المعالي هنا ما يتعلق بالعموم، وترى أنه ذكر المذهب الذي عليه الجمهور من أهل الأصول، وهو القول بوجود العموم وثبوته، وإن كان أشار إلى أن العموم من عوارض الألفاظ، وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين، هل هو من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني. وبين هنا أن الراجح والمختار عنده هو اعتبار العموم، وهذا فيه مذاهب لأهل النظر وعلماء النظر والأصول. والمشهور فيه ثلاثة مذاهب: من يقول بإثبات العموم هم الجمهور، ومن يقول بأنه يحمل على أدنى الجمع ولا يكون زائدا عن ذلك إلا بدليل، ومنهم من يقول بالتوقف في هذا، وأن ما كان من ما سماه أصحاب العموم عموما يجعلونه من المشترك فيكون فيه على هذا التقدير قدر من الإجمال فيجعلونه مشتركا. فهذه ثلاثة مذاهب مشهورة للنظار، والراجح عند الجمهور من أهل الأصول هو اعتبار العمل بالعموم، وأنه ثابت من حيث الألفاظ، وبعضهم يجعل العموم من عوارض المعاني كذلك. ثم ذكر أبو المعالي الصيغ الجامعة للعموم، فذكر المعرف بأل، الاسم المعرف، فإن هذا يكون من صيغ العموم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، فهذا يدل على العموم. وذكر ما كان من الأسماء المبهمة، وهي الأسماء الموصولة، كمن في العاقل وما في غير العاقل، فإن هذا يدل على العموم كذلك، ولها صيغ مفصلة في كتب الأصول. ثم ذكر الخاص والتخصيص، ويراد بالخاص ما قابل العام، يراد بالخاص في تقريب المسائل وبسيط المسائل ما قابل العام، ويراد بالتخصيص تخصيص العموم، أي إخراج بعض أفراده، فإن الأصل هو العمل بجميع أفراد العام، وأن الحكم الذي ورد العموم فيه يكون متعلقا بجميع أفراده، فيكون التخصيص مخرجا بعض أفراد العام. ومن يقول بالعموم يتفقون على ورود التخصيص على العام، وإن كان التخصيص هنا عليه بعض المسائل المحكمة، أو فيه بعض المسائل المحكمة، وفيه بعض المسائل التي فيها قدر من الاشتباه والاختلاف. أما المحكم فهو أن يكون التخصيص بالنص، فالعموم اللفظي يخصصه النص واللفظ الصريح، وهذا له نظائر في الشريعة، ومنه الاستثناء، ومنه الاستثناء عند بعضهم، وبعضهم يجعل الاستثناء ليس من باب التخصيص أصلا، فهذا نظر. ولكن إذا وقع التخصيص بالنص فهذا مورد لا يختلف فيه، وإن كان بعض ما يسمى تخصيصا بالنص لا يختلف في كونه نصا، ولكن قد يختلف في كونه إيش تخصيصا، كالاستثناء مثلا، كالاستثناء مثلا. والمسائل التي يرد فيها بعض التردد في مسائل التخصيص للعموم، مثل مسألة من المسائل التي يسميها للأصول، مثل مسألة هل يمكن أن يكون التخصيص مخرجا أكثر أفراد العام أو لا يمكن، هذه محل خلاف، هذه محل خلاف، هل يمكن أن يكون التخصيص يخرج أكثر أفراد العام أو أن التخصيص لا بد أن يكون بما دون ذلك بالأقل من أفراد العام وليس بالأكثر. الجمهور يقولون إن التخصيص لا يرد على الأكثر، إن التخصيص لا يرد على الأكثر، ومثل هذه القاعدة إذا اعتبرت في فهم الدلالات يبين أحيانا أن بعض الرأي من بعض الفقهاء في تفسير بعض النصوص يرد عليه الإشكال. كيف يرد عليه الإشكال؟ لأنه يتفرع عن أن هذا النص العام حمل على أدنى أفراده فحسب، حمل على أدنى أفراده فحسب، وهذا له بعض الأمثلة في مسائل يذكرها الفقهاء الذين قد يحملون بعض المسائل على وجه من التخصيص بصفة، فيتفرع عن تصحيح هذا المعنى في الأصول، وهو أنه هل يمكن أن يكون التخصيص مفرغا العام من أكثر أفراده أو لا يمكن. الراجح خلاف ذلك، وأن التخصيص يكون بما دون ذلك لا يكون بالأكثر. ومن المسائل التي هي من مورد البحث في مسائل الخاص والعام، هل التخصيص يقع بما دون النص كالتخصيص بالقياس مثلا والتخصيص بالمصلحة المرسلة؟ هذه أيضا من المباحث، والراجح أن التخصيص لا يقع بهذه، والراجح أن التخصيص لا يقع بذلك، لا يقع التخصيص بما هو من الاستصلاح والمصلحة المرسلة ولا بالقياس. وما يصح من المعاني يكون عند التحقيق لم يثبت العموم في هذا المحل الذي وقع معتبرا في المصلحة المرسلة، فإن المصلحة المرسلة كما تعرف تقديرها عند من يثبتها المصلحة التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء، أي باعتبار معين ولا إلغاء معين، وهو الذي يسميه طائفة من أهل الأصول كأبي الحسن الآمدي وغيره يسمونه المناسب المرسل، المناسب المرسل، لما قسموا المناسب إلى أربعة أقسام فجعلوا المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب المرسل والمناسب الملغى. فالمناسب المؤثر وهو أقواها، وكذلك هم المناسب الملائم وهو ما كان اقتضاؤه بالنوع والجنس، هذا النوع وهذا النوع يجعلونها مادة القياس، يجعلونها مادة القياس اللي هو من الأدلة المشهورة في الأصول كما تعرف، ويجعلونه الدليل الرابع بعد ماذا؟ بعد الكتاب والسنة والإجماع، يجعلونه الدليل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع عند أكثرهم، عند أكثرهم، وبعض علماء الحنفية يقوي هذا الدليل أكثر من ذلك، وبعض الأصوليين ينقل القياس أصلا عن دائرة الأدلة، بعض الأصوليين يعتبر بالقياس لكنه ينقله عن نظام الاستدلال أصلا أو نظام الأدلة، ويجعله في الاستنباط، يجعله في الاستنباط كما صنع أبو حامد في المستصفى، فإنه ما جعل القياس ضمن الأدلة المرتبة عنده كترتيب أدلة مبتدعة، إنما يقول إن القياس هو في الاستنباط، فهو يصحح القياس تصحيحا بالغا، ولكنه من حيث الترتيب جعل له ترتيبا مختلفا، وجعل أصول الأدلة عن أبي حامد الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، جعل أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، ثم تكلم فيما زاد على ذلك وسماه موهوما، ثم صحح القياس وجعله في الاستنباط، جعله في الاستنباط. فالمقصود أن التخصيص لا يقع إلا بالنص أو ما كان في دلالة النص، أما ما تجرد أو تمحض على أنه وجه من القياس، وكلمة النص هنا لا يراد بها النص الذي يقابله الظاهر وما دونه، إنما يراد بالنص ما قابل القياس والمصلحة المرسلة في هذا السياق. فالمصلحة المرسلة لا تخصص العموم، وتعرف أن هذا المبحث الذي هو المصلحة المرسلة والاستصلاح فيه جدل بين علماء النظر والأصول من جهة تحرير ماهيته قبل النظر في حكمه، قبل النظر في حكمه. وهكذا كثير من المسائل الثانية في الأصول، الجدل أو الخلاف متجه إلى التحرير قبل أن يقال في الحكم، حتى لا تقع المعاني في الإثبات والنفي على أوجه مختلفة، فيكون المثبت لا يريد ما أراده إيش النافي. فإذا كان كذلك، إذا كان المثبت لا يريد ما أراده النافي، ما تحرر أن الخلاف خلاف على الحقيقة، لا يكون الخلاف خلافا على الحقيقة إلا إذا كان المعنى بين المثبت والنافي معنى واحدا، وهذا أثبته وهذا نفاه، وإلا إذا كان الاشتراك بينهما إنما هو بالاسم فما عاد الخلاف خلافا. ولهذا اختلف في تحرير المصلحة المرسلة، واختلف في تحرير الاستحسان، واختلف في تحرير الاستصحاب، وأخذوا من أقوال أئمتهم الحمل على المعنى الاصطلاحي فتوسعوا في ذلك. فبعض أصحاب أحمد لما وجدوا أحمد يقول أستحسن عند دخول الحمام كذا، وجدوا أو في أرض السواد كذا، قالوا إنه يقول بدليل الاستحسان على معناه الذي هو العدول عن دليل إلى دليل، وجعلوا أن الاستحسان مشرعا عند مثبتته بالنص في قول الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا بعيد، لأن المقصود الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، ماذا؟ فيتبعون أحسنه أي يحققون العمل، لأن القول هنا في الآية ما هو؟ القول الشرعي الذي هو وحي الله أو كتاب الله. الذين يستمعون، ولهذا ما قال يسمعون، يستمعون القول، فهو في سياق إيمانهم، فيتبعون أحسنه، فاستماعهم القول تحقيق العلم، استماع القول هذا تحقيق إيش؟ العلم. ولهذا لم يقل يسمعون، بل ذكر فعلهم بقوله يستمعون القول، أي من الله فيما أنزله أو من النبي فيما يقوله. فيتبعون أحسنه، كيف يتبعون أحسنه؟ إذا طابق العلم إيش؟ العمل، أو تبع العمل العلم، حققوا العلم والعمل، لما قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، تحقيق العمل هو قوله. ليس المقصود الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أنهم يستمعون القول من قول الله أو قول نبيه فيختارون وينتخبون منه، هذا يرد ولا ما يرد؟ هل هذا المعنى يصح حمل الآية عليه؟ لا يصح. فيتبعون أحسنه أي يحققونه، ولهذا تقول أبو بكر استمع القول القرآن فاتبع أحسنه، وقد يأخذ القرآن ويستمعه من لا يتبع أحسنه لكونه ماذا؟ مقتصدا فيه، وقد يسمع القرآن ويستمعه من لا يتبع أحسنه فيكون ظالما لنفسه، كما قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهؤلاء أخذوا القول، لكن لما جاء التحقيق في العمل قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالآية ما تدل على تشريع دليل الاستحسان بهذه الطريقة، لأن الآية فيتبعون أحسنه، واضح؟ فيتبعون أحسنه أي يحققون العمل، ليس أنهم ينتخبون من دليل إلى دليل، وإنما يقال الاستحسان ثابت في الشريعة وأصله في اللغة معروف، وكما صح القياس دون أن يكون حرفه في القرآن أو اسمه في القرآن، فهذا لا مشاحة فيه من حيث هو، إنما المهم هو التحرير لمادته. والمذاهب فيه كما تعرف الحنفية أعلى المذاهب في الاستحسان في إثباته، والشافعية أقصر المذاهب في إثباته، والمالكية والحنابلة بينهما، وما ذكر ما كان من التوسط عند المالكية والحنابلة هو في الجملة وجيه، لكن في بعض معاني الحنفية من الامتياز والتحقيق ما يعلم به أن مذهب الحنفية أبلغ في التحقيق في هذا الأصل من مذهب الشافعية، أبلغ في التحقيق في هذا الأصل من مذهب الشافعية، فهو نفس بالغ التحقيق في الفقه إذا انضبط على أوجه مناسبة، مع أن بعض علماء الحنفية توسعوا فيه حتى جعلوا من الاستحسان إذا عدل عن المنسوخ إلى الناسخ، سموا هذا العدول إيش؟ استحسانا. قالوا وإذا عدل عن العام إلى الخاص سموا هذا العدول استحسانا، وهذا لا يتجه، هذا لا يتجه، لأن نسب العمل بالناسخ، لأن العمل بالناسخ نسبته إلى نص الشريعة أقوى وأشرف من نسبته إلى إيش؟ إلى اسم، إلى اسم الاستحسان، اسم اصطلاحي. الآن الذي يصلي إلى الكعبة، المسلمون جميعا يصلون للكعبة، هل نقول هذا عمل منهم بدليل الاستحسان؟ لا، هذا عمل بالنص، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإن كان قد عدل عن الصلاة إلى بيت المقدس، فليس أي نسخ أو انتقال من العموم للخصوص نسميه استحسان، إنما الاستحسان عند التحقيق عند علماء الحنفية هو عدول المجتهد عن دليل إلى دليل آخر، بعضهم يقول لمعنى ينقدح في نفسه، وهذا التعبير من بعض نظار الحنفية وفقهائهم هو الذي أثار كثير من الشافعية عليهم، وجعل بعضهم يقول إن هذا من القول بإيش؟ بالهوى، والقول بالهوى باطل في الشريعة، وهذا تجوز في العبارة، حتى قال بعضهم لا يمكنه التعبير عنه، لا يمكنه التعبير عنه، لا يمكنه أن يعينه، وإلا المعاني التي ذكرها الحنفية في الاستحسان معاني وجيهة في الاستدلال، وكأنه لا ينفك فقيه، حتى فقهاء الشافعية ولا سيما المحققون منهم لا ينفكون عن استعماله، وإن كانوا لا يسمونه استحسانا، لكن هذا لا يقود إلى أن الخلاف لفظي بينهما، فلا شك أن في التطبيقات الشافعية تتحاشى مادة الاستحسان، والحنفية تبتغي مادة الاستحسان في تطبيقها، فهذا يثبت به ما سبق تقريره، يثبت به أن قدرا من الخلاف لفظي، ولكن الخلاف ليس على إطلاقه لفظيا، بل له جوهر وله حقيقة، ومن فقه دليل الاستحسان فهذا من دقيق الفقه، من دقيق الفقه، هو الفقه الدقيق لقاعدة المصلحة المرسلة، لكن فقهها فقه دقيق، فبقدر ما هي مفيدة في فقه الفقيه، إلا أن من لم يدرك فقهها من حيث التصور الأصول الدقيق وحسن التطبيق توقعه في كثير من التوهم، فيتوهم أن هذا من باب العمل بالاستحسان وهو ليس كذلك. وقد ذكرنا في درس الفقه له مثالا عبر، لما ذكر المصنف سؤر السباع، سباع البهائم والطير، ذكرنا أن الحنفية قالوا سؤر سباع البهائم كالنمر والأسد سؤرها نجس، وأنهم قالوا إن سؤر الطير كالنسر إيش طاهر، وفرقت الحنفية بين هذا وهذا، مع أن هذا السبع وهذا السبع، قالوا عملا بدليل الاستحسان. وهو عدول عن قياس جلي إلى قياس خفي. لو قدر مجردا ما صح العدول إليه، لو قدر مجردا ما صح العدول إليه، لكن يحيط بالمجتهد من الأوصاف والقرائن ما يجعل الثاني الذي هو عند تقديره مجردا أدنى رتبة يكون بهذه التي احتفت به أعلى رتبة. وهذا إذا نظرت إليه على هذا التقدير وجدت أنه هو من تحقيق فقه الشريعة، هو من تحقيق فقه الشريعة. لماذا؟ لأنك تعلم أن الشريعة ليست قانونا وضعيا، ليست قانونا رياضيا. لا تقول إذا نظرت في دليل لا أنظر في الدليل الآخر، بل حتى في النصوص التي هي أبلغ من الاستنباط يجب النظر في النصوص كافة. بل لو وجدت الحكم في القرآن مسمى تنظر في السنة، فإن السنة قد تكون مقيدة أو مخصصة أو مبينة لدرجة الأمر أهو للوجوب وللاستحباب، وقد يذكر في القرآن مقام دون المقام الثاني، مثل ما في قول الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. بعضهم قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام هو المبيت بمنى أو المبيت بالمزدلفة، فإذا فسرت قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام بالمبيت بالمزدلفة اتجه الخطاب، يعني لم يرد الإشكال من وجه، لأن الآية فيها ترتيب للأركان والواجبات. لكن من يقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام هو ذكر الله الذي يكون بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم جلس يذكر الله، أول ما وصل إلى المزدلفة نام، أليس كذلك؟ ثم صلى الفجر بغلس وذكر الله إلى أن أسفر جدا، إلى أن أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. من حمل الذكر في الآية على هذا الثاني فإنما هو مستحب، أليس كذلك؟ فخوطب به في الآية بعد الإفاضة من عرفات، فدلت السنة على أن ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الذي قاله العامة، لا كما قال ابن حزم لما أخذ بما سماه ظاهر الآية أن هذا على سبيل الوجوب، لأن الآية ترتب أعمال النسك الواجبة، فهذا ليس كذلك. هو إما أن يحمل على المبيت بالمزدلفة وهو من ذكر الله، وتمام هذا الذكر أن يصلي الفجر بالمزدلفة ويذكر الله بعد صلاة الفجر، فهذا داخل في ذكر الله. وإذا حمل على التالي قيل الآية فيها التفات إلى التنبيه على الكمال، فإن الكمال في المزدلفة ما هو؟ أن يصل بمبيته إلى أن يذكر الله بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام في المزدلفة، المزدلفة كلها مشعر حرام. فالمقصود أنك إذا نظرت القرآن ومثله كما سبق الإشارة إليه، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، ومع ذلك لما نظرنا السنة وجدنا أن القصر ليس من شرطه الخوف، أليس كذلك؟ فإذا كان ينظر في الأدلة النصية مع أن النص في الأصل يفصح بالحكم، ولكن ينظر في الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة ويجمع الآية إلى غيرها من الآيات والسنة إلى غيرها من السنن والآية إلى السنة وهكذا، فمن باب أولى أن يقارن بين ماذا؟ بين الدلالات التي هي استنباط. فإذا كان النص قد لا يكون متمما الحكم إلا إذا ضم إليه دلالة النصوص الأخرى المتممة لدلالته أو المفسرة لدلالته، فكذلكم إذا كان في باب الاستنباط فهو أولى. فليس إذا وقفت على قياس جلي ودونه قياس أقل منه تقول أقدم الجلي وأدع الثاني، وأنت لم تحط بأن هذه المسألة يقوي القياس الأدنى فيها أنه يتصل بالمصلحة المرسلة أو يتصل بمقاصد الشريعة أو يتصل باستصحاب أو يتصل بقرائن من دلالات الألفاظ أو غير دلالات الألفاظ، يجعل هذا الثاني الذي هو أدنى يجعله إيش؟ يجعله ماذا؟ يجعله أعلى، فهو حقيقة فيه فقه. ولكثرة ممارسة علماء الحنفية على مسائل الرأي وتقليب الاستنباط وسعة فهمهم لدليل القياس، تحصل عندهم هذا التنوع في دليل القياس الذي سموه استحسانا. فإن جوهر دليل الاستحسان عند الحنفية هو في صور من أخصها العدول عن قياس جلي إلى قياس دونه لموجب أن يزيد يحيط بالقياس الثاني ما يجعله في هذا السياق المعين أو في هذا الاستدلال المعين أقوى. على كل حال هذه مسائل فيها بحث وتحرير، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.